هل يجوز لحافظ القرآن إذا رأى أن من خلف الإمام ليس حفاظا أو عندهم فقه أن يتقدم مكان أحدهم ويرجعهم إلى الصف الثاني؟ يجوز إذا كان القوم فقهاء ويفهمون تصرفه، أما إن كانوا حمقى ممكن يضربونه. والدليل على ما ذكر أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه جاء وقد وقف الناس في الصفوف فجذب صف شابا من خلف الإمام ووقف وراءه، فلما انتهت الصلاة التفت إليه الشاب مغضبا فقال له يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة.